السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الآدمية من قطرة فإذا هو حي يسعى، ووهبه عينين يبصر بهما المسعى، وجاءتنا منه نعم، هذه وتر وهذه شفعة. أحمده ما غرد طائر وسبح مسبح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الدقائق المباركة عنوانه: القوامة رعاية أم استبداد؟ القوامة يعني قوامة الرجل على المرأة، رعاية أم استبداد؟ أحبتي في الله، تعلمون أن أعداء الإسلام ومن اغتر بهم من حمقى المسلمين يرون في قضايا المرأة الوجبة الشهية، وبين الحين والحين يطعنون في شريعة الإسلام، وأجمل مدخل عندهم يدخلون منه للطعن في الإسلام هو قضايا المرأة. ولذلك نسمع بين الحين والحين عن مؤتمرات أو قل مؤامرات تخرج بتوصيات يندى لها الجبين، فهذه تطالب بإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة، وهذه تطالب بإلغاء العدة وباستبدالها بالفحص الطبي. يعني امرأة طلقت تقول لك ليه تقعد 3 قروء؟ ليه تقعد 3 أشهر إن كانت آيسة من المحيض؟ ليه تقعد 4 أشهر و10 إن كان قد توفي عنها زوجها؟ لتمنع من الزواج وتمكث هذه الفترة في العدة. أنتوا خايفين إنها تكون حامل؟ خايفين من اختلاط الأنساب؟ طيب المرأة بعد أن تطلق ب10 دقائق يمكنها أن تقوم بالفحص الطبي، أن تتبين هل هي حامل أم لا عن طريق تحليل بجنيهات، ثم تتزوج في نفس اليوم لو شاءت. وغفلت الغافلة المغفلة لغيرها أن العدة لها حكم كثيرة بخلاف استبراء الأرحام. وهذه تطالب بمساواة الرجل مع المرأة في الإرث. لماذا حكم القرآن في ميراث الأولاد فقال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عايزين نساوي الولد في الإرث مع أخته. وهذه تطالب بأن تسوى في الشهادة مع الرجل. ليه المرأة على نصف شهادة الرجل؟ معقول أب أنا وزيرة والراجل الجنيني بتاع الفيلا بتاعت القصر بتاعي، أو الفيلا أو الجنيني بتاع الفيلا بتاعتي، أو السايس أو البواب في العمارة بتاعتي، أنا الوزيرة، أنا أستاذة الجامعة، شهادتي نصف شهادة هذا الرجل الأمي الجاهل. نسمع كلام عجيب. وأنا عندما أقرأ هذا الكلام وأسمع هذا الكلام أتعجب وأسأل: وأين هموم المرأة المصرية؟ وأين مشكلات المرأة المسلمة من هذا الزخم وهذا العجيج والضجيج والهراء؟ فين مشكلة أمية المرأة؟ فين مشكلة المرأة العاملة المرضعة؟ فين مشكلة العنوسة؟ وإحنا عندنا في مصر 12 مليون عانس تخطوا سن 35. أين هذه المشكلات؟ فين مشكلة رعاية الفقراء، رعاية الأرامل، رعاية أم اليتامى؟ أين مشكلات المرأة المسلمة الحقيقية من هذا الهراء؟ إنهم تركوا كل هذه الأشياء وجمعوا مشكلات المرأة في مشكلة الختان، في مشكلة النقاب، في مشكلة الإرث، في مشكلة العدة، في مشكلة عايزين المرأة تبقى ضابط، وأصبحت ضابط بس قاعد في التكييف، في مشكلة عايزين المرأة تبقى قاضي، ليه المرأة ما تبقاش قاضي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله ثم والله إن المرأة لم تأذن لهؤلاء أن يتكلموا عنها. إن نساء المسلمين لم يأذن لهؤلاء في الكلام عنهن. المشكلة الحقيقية عند هؤلاء هو بغض الشريعة، كره ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. من جملة الشبه التي يطعن من خلالها المستشرقون ومن تبعهم من حمقى المسلمين في شريعة الإسلام قضية قوامة الرجل على المرأة. تقول لك الإسلام ده ظلم المرأة، بل الإسلام ظلم المرأة. تقول لك آه، جعلها مواطنا من الدرجة الثانية عندما لم يسوي بينها وبين الرجل في كل شيء، عندما جعل أمرها في يد رجل، عندما جعل الرجل قوام وقيام عليها. الحقيقة إن قوامة الرجل على المرأة يفهمها الكثيرون من الرجال خطأ، ويفهمها الكثيرات من النساء أيضا بصورة خاطئة. في رجالة فاهمين أن ربنا عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وفاهمين لما ربنا عز وجل قال وللرجال عليهن درجة، أن قوامة الرجل على المرأة معناها التسلط والقهر والاستبداد والشخط والنطر وأكل أموال الزوجات وأكل ميراث البنات. ده غلط. مراته بتشتغل لها ذمة مالية مستقلة، ولا لا أنا الراجل ربنا خلاني قيم عليكي فيأكل مالها. وكم من امرأة جاءتني تشتكي لأن زوجها يأكل مالها الذي جمعته بكدها وعرقها من عملها الحلال والذي وصلها من ميراث أبيها وأمها بحجة إن هو الراجل، هو المسؤول، هو القيم عليها. انت فاهم غلط. كم من أب أعطى ميراثه لأولاده الذكور وحرم البنات، ليه؟ ده الراجل، أخوك ده الراجل، فيأكل ميراثه ويحرم البنات. كم من ولد مات أبوه فتسلط على ميراث أخته، قال لها أنا الراجل أنا لا أتصرف، وأكله. دي مش قوامة، انتوا فاهمين غلط. القوامة مش قهر، القوامة مش استبداد، القوامة مش تسلط، القوامة خدمة، رعاية، حياطة، تكريم للمرأة. ينبغي أن يفهم الرجال والنساء هذا الكلام جيدا. راجل عضل ابنته في الزواج، كل ما يجي لها واحد صالح مش هجوزك مش هجوزك أنا القيم عليك، حرام عليك، أنت ظالم، أنت أب ظلوم غشوم. بنته اتجوزت وطلقت ومخلفة عيلين، كل ما يجي لها عدلها كما يقول العامة، لا مش مجوزك، كل يومين تتجوزي وتطلقي، والله ما أنا مجوزك، علي الطلاق من أمك ما أنا مجوزك. فاهم أن أنت كده بتنصف؟ فاهم أن ربنا خلاك قيم عليها عشان تظلمها وتمنعها من الحلال؟ أنت غافل. هب أنها ضعفت نفسها ووقعت بعد في الحرام تندب عندها حظك؟ وأقول لك عندها نعب الغراب بما كرهت ولا إزاحة للقدر تبكي وأنت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. وأنا متعجب برضه وأقول كيف ساغ للمستشرقين أن يطعنوا في الإسلام من خلال قوامة الرجل على المرأة، مع أن الكتب المقدسة التي يؤمن بها المستشرقون فيها نصوص تحقر من شأن المرأة وتعتبر المرأة سببا لكل بلاء. اقرأ يا سيدي في سفر التكوين هذا النص المقدس عندهم، يقولون إن الحية أغوت حواء وإن حواء أغوت آدم، والنتيجة خرج آدم من الجنة ولعن الله الحية وحكم بالتعب على المرأة وباشتياقها إلى الرجل، هكذا يقولون، وبسيادة الرجل عليها. يبقى الكتب المقدسة عندكم فيها نصوص تحكم بسيادة الرجل المطلقة على المرأة. راجعوا سفر التكوين، احنا عندنا في الإسلام سيادة الرجل على المرأة ليست مطلقة، لا تطعه طاعة عمياء في كل شيء، إنما الطاعة في المعروف كما سأفصل بعده. وأنا أقول قيسوا هذا الكلام بما ورد في القرآن الكريم عشان تعرفوا الإسلام إزاي كرم المرأة وإزاي رفع من شأن المرأة وإزاي رفع الضيم والظلم عن المرأة. وردت آيات في القرآن تتكلم عن قصة آدم وحواء وعن خروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة في ثلاثة مواطن، في سورة البقرة وطه والأعراف، ولا آية قالت إن حواء هي السبب، هي اللي من أجلها خرج آدم من الجنة، هي اللي أغوته، لا، بل بيّن القرآن أن الشيطان خدع آدم ووسوس له وكذب عليه وأقسم له بالله كذبا فصدقه، وكذا فعل مع حواء. قال تعالى فأزلهما، الشيطان وسوس الاثنين، خدع الاثنين، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. فأسقط القرآن تهمة إغواء آدم عن حواء وأظهر أن هذا كذب محض وافتراء محض وأن السبب في هذا البلاء هو الشيطان الرجيم. يا أخوانا يا بنتي اللي اتغريتي بكلام هؤلاء المغفلات، يا اللي بتقول الإسلام ظلمني، الإسلام جعلني مواطن درجة تانية، لا يا بنتي، والله العظيم أقسم بالله لا يوجد دين، لا توجد شريعة أعزت المرأة وأكرمت المرأة ورفعت الظلم عن المرأة وأعطت للمرأة ما لم تعطه قبل إلا الإسلام، إلا شريعة الإسلام، إلا اللي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام يا بنتي لم يعتبر المرأة المسلمة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان، وهي أن المرأة في الإسلام قسيمة الرجل، لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات في إطار ما يوافق تكوينها، ما يناسب فطرتها، ما يلائم بنيانها، وعلى الرجل بما أكرمه الله به من شرف الرجولة وقوة البدن وقوة الجلد وبسط اليد واتساع الحيلة أن يلي رياسة المرأة، فهو بذلك وليها. يعني وليها؟ يحوطها بقوته، يزود عنها بدمه، ينفق عليها من كسب يده، أدي القوامة، إني أصرف عليها، تبقى ملكة متوجة في بيتها تشتهي ولا آتيها بما تشتهي في إطار ما أمكنني الله علي وما وسع علي فيه، إني أفديها بدمي، دي القوامة. بل إن الإسلام اعتبر الرجل الذي يموت وهو يزود عن عرضه شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، دي القوامة، إني أحميها، إني أغنيها أكفيها، ان يبقى حصنها المنيع ضد كل شر. والمرأة في فطرتها تعرف هذا وتقر بهذا مهما كابرت، حتى ان جدتي وجدتك وجدتك تقول ظل راجل ولا ظل حيط. ان شاء الله يا ابني يبقى الراجل ده عظم في أفة، بس حسه في البيت، حسه في البيت. هذه القوامة، وهذا هو الذي أجمله الله سبحانه وضم أطرافه وجمع حواشيه في عبارة موجزة، فقال تباركت آياته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. القوامة، الرعاية، النفقة، الحماية، الخدمة، وللرجال عليهن درجة. وما قاله رب العالمين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى القوامة إيه؟ رعاية، حياطة، خدمة، صون، ولا تتجاوزها إلى قهر النفس، إلى جحود الحق، إلى التسلط، إلى الظلم، إلى عضل المرأة، إلى أكل مال المرأة، إلى حرمان المرأة من إرثها. لا، نحن كمسلمين، أكرر للمرة الألف وسأظل أكرر حتى ألقى الله، حتى أزيل الغشاوة عن أعين بعض المسلمات الساذجات، نحن كمسلمين ننظر للمرأة بعين الإجلال والتقدير والتوقير والاحترام، وذلك لأننا نعرف دور المرأة وقدر المرأة وما قدمته المرأة في سبيل خدمة الإسلام وانتشار شرائع النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. نقر أن أول من سكن الحرم امرأة، أول إنسان بالغ عاقل يسكن الحرم امرأة، هاجر المصرية أم إسماعيل عليهما السلام. وأول من آمن بالنبي على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد. وأول من صلى خلف النبي امرأة، خديجة بنت خويلد. وأول شهيد في الإسلام، أول من قدم دمه لخدمة الدين امرأة، سمية بنت خباط أم عمار زوج ياسر رضي الله عنهم. بل إن الله عز وجل قد اختص النساء بصور في القرآن. عندنا صورة في المصحف، في كتاب ربنا ده عندنا مصحف، عندنا صورة فيه اسمها النساء، ما عندنا الصورة اسمها صورة الرجال. عندنا صورة باسم امرأة، صورة مريم. عندنا صورة نزلت بسبب مشكلة زوجية بين امرأة وزوجها، رفعت المرأة كفيها ضارعة إلى ربها، فنزلت صورة المجادلة أو المجادلة كما سماها البعض. ناهيكم عن آيات بالعشرات تتكلم في قضايا المرأة، عشرات الآيات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي وهو يحج الحجة الوحيدة التي حجها، وهو يخطب في الناس في يوم عرفة، كان من جملة ما قال وأكد عليه، قال: والحديث رواه مسلم: فاتقوا الله في النساء، خافوا الله في النساء، راقبوا الله في النساء، اعلموا أنكم مسؤولون غدا عن النساء، لا تظلموا النساء. اللي بيحب النبي محمد ما يظلمش بنته، ما يظلمش أمه، ما يظلمش زوجته، ما يظلمش أخته، ما يظلمش أي امرأة مسلمة. النبي خصيمك في النساء في الآخرة، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زوجني ابنتك زوجتك بكلمة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وكان من آخر وصاياه التي أوصى بها قبل أن يجود بروحه الشريفة: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وليس الذكر كالأنثى. كلمة قالتها أنثى، بس أنثى عاقلة أكمل من غيرها. جدة المسيح عليه السلام أم مريم عليها السلام اشتهت أن تلد ذكر ليخدم في بيت المقدس، فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر. ستنا مريم البتول العفيفة الطاهرة الصديقة العابدة التي فضلها الله على نساء العالمين في زمانها، التي كملت ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم زوج فرعون، مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. هذه المرأة الكاملة أمها اشتهت أن تضعها ذكر، فوضعت مريم أفضل من مليون ذكر. أم مريم قالت وليس الذكر كالأنثى، عقلة فهما أن ربنا خلق الرجال لمهمة وأعطاهم من التكوين والفطرة والبنيان والعقل ما يناسبها، وخلق النساء لمهمة وأعطاهن من البنيان والعقل والطبيعة والفطرة والجبلة ما يناسبها ويلائمها. من زعم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في كل شيء، ومن زعم أنه لا فوارق بين النساء والرجال في أي شيء، فهو مكابر أحمق جاهل، إذ أن الواقع والعلم يشهد أن هناك فوارق كثيرة بين الرجال والنساء: فوارق في البنيان، فوارق في طريقة التفكير، فوارق في الهموم، فوارق في الطبيعة النفسية، فوارق كثيرة. فالرجل والمرأة ليس فردان متساويان، لا، ليس فردان متماثلان، لا، بل هما متكاملان. أنا كرجل ما أعرفش أحيا من غير امرأة، هي كامرأة ما تعرفش تحيا من غير راجل. واللي يقول لك أنا أقدر أعيش من غير امرأة ومش هتجوز، أقول له أنت كذاب واهم، حرمت نفسك من خير كثير كثير. واللي تقول لي ده أنا أعرف أعيش من غير زوج، يلا هي اللي اتجوزت قبلي خدت إيه، يلا اللي خدته القرعة تخدم مشاعر، أقول لها يا غافلة حرمت نفسك من خير عظيم عظيم. لا، الرجل يحتاج للمرأة، والمرأة تحتاج للرجل، والرجل بيكمل المرأة، والمرأة بتكمل الراجل، وإن المرأة ربنا ادها خصائص مش عند الرجالة، والراجل ربنا اداه خصائص مش عند النساء. دعوة المساواة المطلقة بين الرجال والنساء طعن في حكمة الله تعالى، لأنه خلق الأنثى لمهمة وهيأها لها، وخلق الذكر لمهمة وهيأه لها. والذكر والأنثى كما تقدم ليسا فردان متناقضان، بل هما متكاملان. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أخوتي في الله، إن الله عز وجل لم يزود المرأة بالرقة والعطف والحنان والرحمة، سيما بالطفولة، والصبر على الأطفال، والقدرة على فهم الأطفال، والتلذذ بآلام الحمل، والسهر على رعاية الأولاد. ربنا ما اداش ده كله للمرأة عشان تهجر في الآخر البيت وتزاحم الرجل في المصنع والسوق، وعايزة تبقى ضابط وبقت، وعايزة تبقى قاضي. لا، الأمة لن تخسر شيئا إذا فقدت المرأة المحامية أو المهندسة أو حتى الطبيبة، لكن الأمة تفقد كل شيء إذا فقدت المرأة الأم. البيوت خربت، لقد ضاع الأولاد يا ربات البيوت. الأولاد النهاردة بيتربوا على المقاهي وفي السايبر وعلى التلفزيون وعلى النواصي وعلى سلم الجيران. رحم الله الشيخ كشك، لما قال لبعض النساء العاملات اللواتي عاملن من غير حاجة، تقول لك أنا عايز أحقق ذاتي، وتركت الأولاد للشوارع أو للدادة رب العيال. شيخ كشك الله يرحمه قال: قولوا لمن كان هذا حالها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لقد خربت البيوت، لقد ضاعت البيوت، لقد ضاع الأولاد. أعظم مهمة خلقت من أجلها المرأة تربية هذا الولد، إعداد جيل مسلم. وقلت مرارا، قال العرب قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. والله ما كان من وراء الشافعي الإمام وقد نشأ يتيما إلا أم، لم يكن من وراء الزبير بن العوام البطل المغوار إلا أم، لم يكن من وراء البخاري إلا أم، لم يكن من وراء سفيان إلا أم. إنه من الظلم الواضح البين أن نجمع على المرأة مشاق الحمل والولادة والرضاع والتربية وخدمة الزوج وخدمة الأولاد، وفوق كل هذا نجمع عليها كمان مشقة السعي من وراء الرزق، مشاق الحروب، مشاق الدخول في دهاليز السياسة ومكرها وأعباء السلطة. ده ظلم للمرأة. احنا كده بدناش، ما بندكيش حقك، كده بنظلمك، بنظلمك. نجمع عليك عملا في داخل الدار وعملا خارج الدار، هذا ظلم للمرأة. طيب معنا اتصال ونستأنف بعد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. نسألك الدعاء بالنزاية يا شيخ. عفوا، تسألني الدعاء؟ أرجو من أسألك الدعاء بالهداية. أسأل الله أن يهديني وإياك ويغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك. عندك سؤال؟ أرجو من إخواني في الكنترول أي حد يتصل قبل ما يفتحوا عليه، لو تكرمت واصل مع الشيخ من خلال التليفون مش من خلال التلفزيون، عشان وقتنا بيضيع هدر. معنا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. نستأنف، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. اقول من الظلم البين ان نجمع على المرأة عملا داخل الدار وعملا اخر خارج الدار، ده ظلم. انا مش عارف المرأة الان عايزة ايه. قالت عايز ابقى ضابط، وبقت المرأة ضابط. بس ضابط شغال فين؟ في حتة كده شيك جميلة فيها تكييف وهوا حلو. طب طالما هي معنده وعايزة تبقى ضابط، خلوها ضابط مرور تقف في الشمس بقى وتتسحل. خلوها بقى ضابط يطلع الجبل يجيب عباسة ابو دومة تاجر المخدرات. هي مش هي عايزة كده؟ تقولك لا انا ما اقدرش على كده. انا امرأة يا اخي، خلي عندك رحمة. وانت بنقول لك من الاول انت امراه، وخليكي في اللي تنفعي فيه. عايزه تبقى قاضي؟ طيب المراه يعتريها ما لا يعتري الرجال. افرض حملت، افرض فاجاها طلق الولاده وهي على نص القضاء، بتقول حكمت المحكمه قالها طلق الولاده، قالت للمستشار اللي جنبها سندني. ازاي يعني؟ ازاي؟ ثم القضاء امامه، إمامة، وإن كان لا يجوز لها أن تؤم الرجال في الصلاة. ثم إن القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو جوعان، وسلسلة طويلة من المحاذير، وهي عاطفية وعاطفتها تغلب على عقلها غالبا. ما تقوليش بقى في أنديرا غاندي ومارجريت تاتشر ومش عارف بالكويس، كل هؤلاء ما حكمنا إلا ومن حولهن عشرات الرجال. انت بتعديت لأربعة خمسة. انا بتكلم على القاعدة العريضة في النساء كده بقى. خلاص دخل المرأة الجيش، تجنيد اجباري، وتعمل ستة استعد وتسعة استعد، وتسحف على بطنها وتسف تراب. يا بنتي انت ربنا خلقك لمهمة وهيأك لها، وخلق الرجل لمهمة وهيأه لها. لن تقدر تعملي في الغالب اللي يقدر عليه الراجل، ولا هو يعرف يعمل انت بتعمليه. اي راجل فينا يقدر يحمل؟ انت متخيل راجل أربط على بطنه كيس سكر مثلا وزنه 5 كيلو ويقعد 9 أشهر بيه قايم نايم ماشي قاعد، ده حاجة عذاب يا راجل. هي ربنا خلقها كده وأعانها على كده وصبرها على كده وهي بتتلذذ بكده. في راجل فينا متخيل يغسل الأذى بإيديه عن ابنه؟ ولو عملها مرة لن يطيقها في كل مرة. الواحد فينا لما بيكون نايم وابنه يصرخ يستهل صارخا، أول واحد بيصحى من النوم مين؟ أم الولد. حتى لو أنا صحيت كأب بعمل إيه؟ بقول لها قومي شوفي الواد يلا، هي عندها صبر، والواد تشيله كده وتهدهده وتغني له ويبول عليها، تقول أشوفك دكتور يا حمادة، إيه الصبر ده؟ إنما أنا كراجل عايز واد كده شكله حلو حاطط ريحة ومتسرح ومتسبسب وعامل قصة واقعد ألعبه كده وأعمل له جمل، أول ما يلخبط أقول الحقي شيل ابنك أحسن تعدى الخطوط الحمراء. فعايزين كل واحد يرضى بما خلقه الله له وبما هيأه له وبما قسمه له. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. ربنا يبارك حضرتك يا شيخ. والله انا ما قصدت مداخلتي ديت ان انا اقول حاجه يعني زيادة على حضرتك، كله اتعلمناه منكم والله. بس انا بس يعني مداخلتي ان انا بس بقول لهم انا واحده هوت من الستات، ومع ذلك انا رافضه كل اللي هم بيقولوه. يعني حاجه من ضمن الحاجات، هم دلوقتي بيقولوا اعدلوا بين الستات وبين الرجاله، يعدلوا بينهم في ايه؟ هم عدلوا بين الستات وبعضهم وبينهم وبين الرجاله في عملهم، تعالوا كده هو بينا وبيسالوا دكاتره. لما اخذها في الكلمه بالنسبه للست وهي حائض، قالوا على انها بتبقى تعبانه نفسيا، ايه الحاجات اللي بتعاني منها؟ هل هم راعوا النقطه ديت وادوها اجازه زي ما ربنا ادانا اجازه من الصلاه؟ وهو المفروض يبقى في عباده ساعتها وبنكون مركزين قدام ربنا سبحانه وتعالى في خشوع، واحنا قدام ايات ربنا سبحانه وتعالى وقدامه كده، ومع ذلك ادانا اجازه. هم ما ادوناش اجازه، يبقى هم فين العدل بتاعهم ده؟ حاجه تانية، في الحمل بيدونا ايه؟ هي بس الفتره دي بس وخلاص على كده؟ ربنا ادانا اجازه فتره الحمل كلها، فتره الارضاع كلها، ادانا في رحمه في كل شيء. تعالوا بالنسبه للقوامه، هم بيقولوا القوامه لا للرجل ازاي؟ لو واحده ماشيه في الشارع وهي من غير راجلها او من غير اخوها او من غير ابنها الكبير معاها، مش هتتعكس؟ هيبصلها، هيكلمها كلمه، هيجرحها بحاجه، هيأذيها باي حاجه، هيسرقها؟ بلاش معاكسات وبلاش اي تحرش او بلاش اي حاجه، مش هيأذيها باي حاجه. لا. انما لو معاها ست زيها هتتأذي برضه، لو مليون ست برضه هتتأذي، لو نساء العالم كله برضه هتتأذي، لكن لو راجل واحد عمرها ما هتتأذي. لا. عمرها ما هيجي لها اي حاجه خالص. لا. ليه هما بيتكلموا في حاجه زي كده ازاي؟ بيتكلموا عن النقاب، النقاب ستره للمراه، هما بيتكلموا في ايه؟ في انها لا الشعر انها المفروض تمشي بشعرها؟ طب ما هو شعرها كده، هما ايه اللي عملوه؟ تعالوا بصوا للستات زمان، ايام زمان ايام جدودنا، ما كانش بيحصل اللي احنا فيه ده دلوقتي، ما كانش الستات بتشتغل بالطريقه دي، ما كانش فيه التبرج اللي احنا فيه ده دلوقتي، ومع ذلك تعالوا بصوا كده هو ما كانش فيه الحاجات اللي احنا بنسمع عليها التحرش، ما كانش فيه الحاجات الهزيله اللي احنا بنشوفها مع الشباب في الشارع، ما بنشوفش البنات وهي ماشيه كاسيات عاريات في الشارع، ما بنسمعش الحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها دلوقتي. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه، في حاجات كتير الله يرضى عليك، ما بيبصوش للكلام ده كله. جزاك الله خيرا. ربنا. مداخله ثريه ومفيده من شبيهه ام مريم في انصافها، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك فضيله الشيخ؟ الحمد لله في نعم. لو سمحت لي سؤالين، كنت من يومين سألتك سؤال ما استمحتش الإجابة بتاعته. قول. لو واحد يعني مثلا مسجون لا قدر الله في سجن مثلا وحكمت عليه، هل يجوز له أن تذهب للسجن زوجته ويجمعها؟ طيب ماشي. السؤال الثاني بعد إذنك نصيحة يعني، الميت هل يجوز في الغسل أن نقص الضوافر بتاعته وحلق العانة؟ حاضر. ولو سمحت بقى تدعي لنا والاهل الفيوم. الله يغفر لنا ولكم ويغفر لكل المسلمين. في بعض الدول فعلا بتاذن لبعض السجناء اللي فتراتهم طويله، بعض الدول العربيه والاوروبيه، بعض الدول العربيه والاوروبيه بتاذن للسجين انه على فترات متباعده اما ان ياتيه اهله في مكان امن من اجل ان يحصنها ويحصن نفسه، واما ان يذهبون به الى اهله. يعني في بعض الدول بتصنع هذا. فلو كان في اتفاق ولي الأمر أذن بهذا وفي مكان آمن 100% ولا تفضح فيه امرأة ولا يفضح فيه رجل، فأنا لا أجد مانع شرعي والله أعلم. الميت هل نقص ضوافره ونحلى أعانته؟ بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، يجوز إن احنا نقلم أظافره، نحلق له ما أمر الشرع بحلقه على أن يوضع كل هذا معه في الكفن. ومن أهل العلم وذلك حتى يلقى الله في أبهى وأجمل صورة. ومن أهل العلم من منع وقال بل هو على ما هو عليه، والمسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، فلا يعتب واحد على الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ مسعد الله يبارك فيك يا رب ويديك طول العمر. وإياك. أنا والله أنا يعني أنا كنت عاوز أشكرك والله على السرد الممتع الرائع يعني، وأنا لست أهلا لتقييم أو أهلا، لكن والله أنا يعني غاية في جذبني الموضوع بالطريقة الجميلة السهلة اللي حضرتك سردتها دي، ما بين فعلا يعني الأمور مختلطة يعني، بس يعني حضرتك والله يعني بيتها كده بأسلوب جميل وبيض الله رائع. ربنا وأنا والله شاكر لك جدا وأنا أحبك في الله. الله يجعلني أحسن منك وجميع شيوخ الرحمة، والله أنا شاكر لهم. أنا من السعودية أشكركم جدا، وإحنا بنسمع يعني بنحس بعبارات الثناء لكم إن شاء الله. الله يجعلني أحسن منك إن شاء الله، ويسدد قناة الرحمة والقائمين عليها من أولهم إلى آخرهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، جزاك الله خيرا. وجزاك أحبك في الله يا شيخنا. يا رب وإياك. الله يرجع عبد الهدى. الله يا شيخنا، ربنا يغفر لي ولك. شيخنا بالنسبة للموضوع يعني بتاع المساواة، والله شيخنا أنا لا أعلم يعني كيف يتجرأ هؤلاء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. فكيف يكون لنا وقفة مع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا هم يقولون بأن النقاب هو التأخر. طب إذن هل التحضر والتبرج والسفور وخروج نساء كاسيات عاريات وظهور هذه الحالات يعني أنا وخطوهم، هل هذا هو التحضر؟ نعم. هل هذا يعني يا شيخنا بما نراه في الشارع؟ والله يا شيخنا أقسم لك بالله وأنا شاب، والله يعني نرى سبحان الله يعني ما يخجل الإنسان. يعني أنا أستغرب كيف يسمح والد أو أب أو ابن أو أخ لزوجته أو بنته أن تخرج في الشارع بمثل هذه الملابس يا شيخنا. نعم. يعني كنت أريد تفسيرا من سيادتك، يعني كيف يسمح مسلم أو أسرة مسلمة لابنتهم أن تخرج بهذه الملابس أو بهذا المنظر في الشارع؟ هي قلوب ذبحت فيها الغيرة بسكين الدياثة، ويسأل الله الهداية للكل. هل هذا يا شيخنا يعني يعتبر من ضمن عقوبات المعاصي من الله عز وجل لنا؟ طيب تابع معي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. اتفضل. لأن حضرتك مثلا لو واحد مبتدئ وعايز يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلها، يعني في مواقف في حياة النبي كده بنسمعها في خطب بيبقى فيها عظات وعبر، فهل حضرتك في كتاب ملم بحيث ان الواحد يتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى الشمائل المحمديه كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن تقترح حضرتك انا نفسي اتعلم يعني. طيب حاضر، اسمع الجواب. اولا عايز تتعلم، ابدا بحفظ القران الكريم، ثم ابحث عن المشايخ الذين في محلتك وممن شهد لهم اهل العلم بالعلم والفضل، واحضر لهم هذا في الفقه، هذا في التفسير، هذا. فان عجزت فليس اقل من ان تتابع حلقات المشايخ في هذه القناة المباركة. هتسمع تفسير للشيخ حسان، تسمع فقه لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، هتسمع فتاوى رائقة رائعة كل من فيها. فعلا أنا بقعد كده قدام الدكتور علي السالوس وأتعلم، قدام الشيخ محمد حسان وأتعلم، قدام الدكتور أيمن خليل وأتعلم، قدام الشيخ مصطفى العدوي وأتعلم. كل حلقات المشايخ الفتاوى أكثر من رائعة. اتعلم، هات كتاب الشمائل المحمدية، هات كتاب رياض الصالحين، فيه سنن كثيرة قولية وعملية للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد فإن العلم يحتاج إلى همة. وأنا في يوم الأحد 11:30 ليلا بشرح كتاب الأربعين النووية، وهو كتاب غاية في الأهمية لكل مبتدئ في طلب العلم. سأل الله أن يفتح لي ولك وللمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمر حضرتك لطاعته في جميع المشايخ الأفاضل والقناة الجميلة اللي دخلت النور في قلوبنا وفي بيوتنا والله العظيم. الله يرضى عليك. أنا كنت عاوز أعمل مداخلة مع حضرتك. أنا واحدة من يعني مش هقول سن كبير، أنا متزوجة بس سن صغير. والله العظيم يا شيخ مسعد أنا بستاء لما بخرج الشارع وبشوف المناظر اللي أنا بشوفها، وأنا ولا شاب، أنا زيهم، لكن بستاء جدا من المناظر اللي أنا بشوفها. ونفسي حضراتكم تكثفوا الحملة وتعملوا كده كمان وكمان وأكتر، وكمان اللي بيطلبوا بالمساواة وبالمرأة. المرأة ربنا سبحانه وتعالى والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كرموها أحسن تكريم. لا. كفاية يعني هم بيتكلموا على إن المرأة في البيت وبتربي وبتعمل، ده أحسن متعة في الدنيا لما الأم بتحس بالراحة وبالسعادة لجوزها والأولادها بيكبروا حواليها، وبتحس إن هو ده إنتاجها، زي ما يكون واحد بيزرع زرعة وبتكبر، ده اللي إحنا خلقنا من أجله. لا. مش خلقنا علشان خاطر مساواة وبنخرج. وأكثر البيوت فسادا البيوت اللي فيها المرأة العاملة، ومش عاوزة أعمم علشان طبعا في مرأة بتبقى مضطرة للعمل عشان تكفل أولادها. صحيح. لكن أكثر البيوت الفاسدة اللي المرأة بتخرج تشتغل وهي مش محتاجة للشغل. لا. مجرد بس منظر وشكل وبتاع. لا. خلاص بيوتنا البيوت فسدت بسبب الموضوع دوت. فلازم احنا يعني نراعي ربنا ونعرف حقوقنا وواجباتنا. واللي بيتكلموا عن الزوج يعني والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ادى للمرأة اكثر من الزوج. نعم. ادى حقوق للمرأة اكثر من الزوج وقدمها كأم على الاب، امك ثم امك ثم ام، وفي مواطن كثيرة فضلت. أيوة. فيها المرأة على الرجل. الله يرضى عليك. المرأة الغربية أختي في الله تصرخ الآن تتمنى أن لو كانت كالمرأة الشرقية المسلمة، تمكس في بيتها ملكة متوجة متربعة على عرش البيت، وزوجها يأتيها بما تأمر وتطلبه في حدود ما يملك وما يتاح. المرأة الغربية بمجرد ما تبلغ مبلغ الإناث أبوها يدفعها إلى الشارع، يجبرها على العمل حتى تشاركه في فاتورة التليفون، فاتورة المية، في فاتورة الكهرباء. إنما المرأة عندنا حتى قضية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين مش على طول، هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. هب أني مت وتركت أبي وأمي وزوجتي وابنتي، بنتي تأخذ كام؟ نصف التركة. أكثر من مراتي، أي أنثى أخذت أكثر من أنثى، ما فيش واحدة من الإناث الأمهات تكلمت، والأم الزوجة يعني عفوا تأخذ الثمن، وأمي تأخذ السدس، وأبوي يأخذ ما بقي إرثا وتعصيبا. يبقى البنت هنا خدت أكثر من أبوي الذكر، وأخذت أكثر من أمي، وأكثر من زوجتي. أخوانا الله عز وجل في قضية الإرث أخذ من امرأة ليعطي لامرأة. أبوي مات ساب 30,000 جنيه، وأنا وأختي بس اللي ورثناه، أنا أخذ 20 وأختي 10. أختي هتعيش فين؟ في بيتي. مين اللي هيصرف عليها؟ انا. مين اللي هيعلمها؟ انا. مين اللي هيكسيها؟ انا. لما يجي لها جوزها مين اللي هيجيب لها عفش البيت؟ انا. وديها الراجل يصرف عليها، وبعد كده انا عايز اتجوز بقى، اجيب شقه وادفع شبكه وادفع مهر، ويكتبوا لي اي ما يقسموا وسطي، واصرف على واحده تانية، ده يمكن انا اروح اقول لها سلفيني يا اختي. فالله عز وجل اخذ من انثى ليعطي لانثى. فهمنا العله او ما فهمناش العله، هذا امر الله، سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نستأنف يا شباب. طيب بارك الله فيكم. نستأنف. أقول إن من الظلم البين أن نجمع على المرأة عملا خارج الدار عملته وهي لا تحتاج إليه، وعمل في داخل الدار، هذا ظلم للمرأة. إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة، فعلا سوى بينهما في الحقوق، في أغلب الواجبات، في الثواب والعقاب. وإليكم هذه الحقائق. عايز الناس تكتب، واحد اكتب كده، واحد: قوامة الرجل خدمة ورعاية وحياطة، قوامة تنظيمية لا استبدادية. أي شركة محتاجة رئيس يسوقها يديرها، أي مركب محتاجة قبطان، أي طيارة محتاجة كابتن، أي مجموعة من الناس لازم يكون لهم قائد. طب الزوجية، الأسرة دي لازم يكون لها قائد. القائد هو الرجل، ربنا اختاره وهيئه لكده. روى ابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. فربنا رأسك على عيالك وعلى مال زوجك وعلى بيتك، ورأس زوجك عليك. طيب معنا اتصال، معلش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سيدنا. أهلا وسهلا. أسأل الله أن يزيدك علما وحلما يا رب وإياك يا رب. بالله عليك ادعي لي بالدعوتين دول، وأن يزيد وجهك نورا، وأن يسقيك من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. وإياك والمشاهدين. شيخنا الفاضل، هذا والله حوار جميل جدا جدا جدا، ونحن في احتياج لمثل ذلك كثيرا كثيرا كثيرا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك، وأسألك الدعاء. الله يجزاك خير ويرزقنا الذرية الصالحة سيدنا، وأسأل الله أن يوفق قناة الرحمة لما فيه الرضا. وأبشرك سيدنا أن كثير من الناس والله يتابعونك في هذه الحلقات ويهتدون على يديك بفضل الله عز وجل، ويردون إلى الله ردا جميلا. فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك ويكافئك الفردوس الأعلى. اللهم أمين. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. سأل الله أن يجمعني وإياك في الحرمين في هذا العام وفي كل عام، وأن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لك يا شيخ. أهلا وسهلا. نرجو منك الدعاء لي والوالدي أن يشفيهم. الله يغفر لك ولوالديك. أدعو لهم أن يشفيهم وأن يعطيهم الله طول العمر والصحة، وأن تدعو الأخ أن يهدي له أبنه. أسأل الله أن يهدي أخاك وأن يهدي أولاده، وأن يلبس أبويك ثوب العافية، وأن يرفع درجتهما في أعلى عليين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف وكفاية اتصالات، بارك الله فيكم. قلت قوامة الرجل على المرأة مش استبداد ولا قهر ولا تسلط، دي رعاية، دي خدمة، دي حياطة، دي إكرام. قوامة تنظيمية ليست استبدادية. الإسلام رأس المرأة على أشياء ورأس الرجل عليها. قال رسول الله: كل نفس من بني آدم سيد، الرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا كرجل راعي ومراتي كمان راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هو احنا كرجالة نعرف عن بيوتنا شيء؟ نعرف في بيوتنا حاجة؟ كتير مننا بيحط المصروف الشهري في ايد مراته واللي بتدبق وتمشي اجدع من وزير المالية وتمشي الدنيا. لو انت كراجل الدنيا تخرب منك وتغرق. راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. يبقى قوامة الرجل على المرأة ضرورة تستلزمها الحياة الزوجية. الرجل اقوى من المرأة واجلد من المرأة في خوض معارك الحياة، أقدر في تحمل المسؤوليات الكبيرة، المشاريع الكبيرة من الذي يديرها؟ رجال. المعارك الحربية من الذي يقودها؟ رجال. رئاسة الدول أعد التي من الذي يطلع بها؟ رجال. الأمور الكبيرة والمصالح العامة لا يوفق فيها غالبا، أقول غالبا، إلا الرجال. وينظر أن تفلح فيها امرأة إلا بمعاونة رجال زي بلقيس وزي فلانة. كل دول هو بلقيس لما قالها جواب سيدنا سليمان عملت ايه؟ جمعت الملأ الرجال القادة عشان تاخد رأيهم. القوامة تفرض شيئا على المرأة، طاعة الراجل في المعروف، وتفرض أشياء على الرجل. القوامة تكليف وليس التشريف. تحمل الرجل مصلحة نفسه ومصلحة مراته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طيب ياخد حتى على مستوى الطيور دايما القائد هو الذكر. ده حتى على مستوى الوحوش ربنا خلى قائد الأسرة هو الذكر. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القوام على كل الأمة في أمر دينها ودنياها. روى الإمام أحمد في مسنده سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يحلب شاته يخدم نفسه. شوف النبي فهم قوامته على النساء ايه؟ مش قهر واستبداد واشتغلي وانت تطبخي وانا جايبك ليه؟ الله اعملي بلقمة عيشك. ما فهمهاش كده. تفهم انها خدمة للمرأة اكرام. ان انا بقيت خدام سعادتك في مصلحتك رهن اشارتك في المعروف في الخير احميك بدمي اديك كد وعرقي وانا مبسوط. هو في بيته النبي نفسه يكنس البيت يحلب الشاة يخصف النعل يرقع هدومه. شوف النبي محمد أرجى الراجل. كان بين الذكور رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا. شوف بيته بنفسه بيكنس ويعمل وبتاع. يبقى فهم القوامة غير ما ملايين الرجالة مننا فهمينها. الإسلام أعطى للمرأة الاستقلال التام في النواحي المالية. المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة. الرجل لا يجوز له أن يأخذ مليم من المال الذي ورثته امرأته أو جلبته بكدها وعراقها إلا بإذنها. الأب ما ياخدش مليم من مهر بنته إلا بإذنها وإلا يبقى أكل حرام. شفته في الناحية المالية لا أسفة أنا أخذ رأيك أستشيرك لكن ما تاخدش مني مليم قهرا ولا جبرا. المرأة لها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بالبيع والشراء والهبة ونحو هذا دون إذن الرجل ما دامت لها أهلية في التصرف بالغ راشد عاقلة ماشي خلاص. لو أمر الزوج المرأة بأمر فيه معصية تسقط قوامته في هذا الأمر. هي مش موضوع كده مفتوح. لا قال رسول الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز للرجل حتى لو كان أب أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تريده بدعوة أصلا القيم عليك أنا أبوك أنا الولي أنا المسؤول. لا يا حبيبي لا مش من حقك تجبرها على الزواج من إنسان لا ترضاه. ولو أجبرتها يبقى العقد باطل. لازم توافق لازم إذا كانت ثيب وإذا كانت بكر بالغة على الراجح من أقوال أهل العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صماتها. قال أن تسكت. ولا يجوز للرجل لا يجوز أن يمنع امرأته من طلب العلم الواجب عليها. ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من التردد إلى المساجد ما دامت قد انضبطت بضوابط الشرع ولم تهدر واجبا في البيت. قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. رواه ابن ماجة والحديث صحيح وله أكثر من رواية. المرأة شريكة الرجل في تربية الأولاد في البيت فلا يقطع أمرا إلا ويستشيرها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في قضية من أخطر ما واجهت الأمة. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها على النبي في يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. النبي لما فرغ من كتابة صلح الحديبية مع قريش قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا فلم يقم واحد منهم. زعلانين بينه وبين الكعبة كم كيلو متر أنا على أبواب مكة وجاي محرم ومعايا الهدي وأمنع، فمن كتر الحزن والزعل مش قادرين يقوموا. كرر الأمر 3 مرات ولا واحد اتحرك. فدخل على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس ويقول هلك الناس هلك الناس. إيه اللي حصل؟ حكى لها قالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ تحب إن هم ينحروا ويحلقوا؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا، فانحر بدنك وإحلق رأسك ولا تكلم أحدا. فخرج وأخذ بمشورتها ففعل، فقام الناس ينحرون ويحلقون، قام يحلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل الآخر غما من شدة الزحام على الحلق. يبقى بياخذ رأيها. قوامة الرجل هي قوامة بين الرجل والمرأة، وليست فقط قوامة من الزوجة على زوجته. أصل أعداء الإسلام فاكرين كل ما يتكلموا عن القوامة يقول لك شوف الراجل شوف بيعمل في مراته. يا حبيبي دي قوامة الرجل على أي امرأة. أنا كأب قيم على بناتي، أنا كزوج قيم على زوجتي، أنا كابن مات أبي وأنا الأكبر قيم على أمي. هو أم سلمة مين اللي جوزها من النبي؟ وليها كان مين؟ ابنها، كان ابنها. فالآية في سورة النساء تكلمت على مطلق الرجال، تكلمت على مطلق الرجال وعلى مطلق النساء. فالأب قيم على ابنته وعلى أخواته، والأخ قيم على أخواته في غياب الأب، والابن قيم على أمه إذا مات أبوها وجدها ومات زوجها. وبعدين التاريخ الإنساني يشهد، وهذا ما أختم به، أن القوامة للرجل منذ بدء الخليقة. آدم وحواء من اللي كان قيم على مين؟ أولاد آدم وحواء الأسرة من اللي كان بيقى فيها المسؤول القيم على الصنف الآخر؟ الرجل. ربنا خلق الرجل لكده والمرأة لكده، ده الأصل. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، وخلق منها زوجة. اسمع الآية دي بس. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فسكنا. فقال تعالى وهو يحذرهما من الشيطان، اسمع دي، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا آدم يا حواء لا يخرجنكما الشيطان من الجنة فتشقى يا آدم، لأن المسؤول هو آدم. الكد والتعب والقوامة على رأس الرجل منذ بدء الخليقة. هكذا الدنيا يا ستي، دمرات العزيز الكفرة كانت بتقول لجوزها يا سيدي. قال تعالى وألفيا سيدهما لدى الباب. ستنا أم الضرداء والحديث رواه مسلم تقول حدثني سيدي يعني جوزي عن سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لده آخر نقطة فعلا. يقول الدكتور أوجست فورويل رجل غربي تحت عنوان سيادة المرأة، لا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا كانت تعامله بشيء من التمجيد والإكرام. ويجب أيضا أن ترى في زوجها أنه هو المثل الأعلى في كل النواحي أو في بعض النواحي، وإلا سقط من عينها وحكمت عليه وسيطرت. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالقرآن وأن يمسكنا بالسنة وأن يرضينا بكل ما قسمه لنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير.